وفوقه عرش الرحمن وفوقه عرش الرحمن. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينكل الناس عن الجهاد اعتمادا على أن من شهد الشهادتين مؤمنا فأقام الصلاة وصام رمضان فسوف يدخل الجنة، فربما تركوا ما وجب عليهم من الجهاد. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل المجاهدين في سبيله، وأن هناك 100 درجة للمجاهدين بقدر ما بذلوا في سبيل الله عز وجل، وأعلى الجنة هو أوسطها كالقبة، أعلاها وسطها، والفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة، وقيل أن أوسط بمعنى أفضل، الوسط الأفضل في كل شيء. والشرط في دخول الجنة لمن جلس في أرضه التي ولد فيها أن يكون قادرا على إقامة الدين، ومن أعظم أركانه وعلاماته إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولكن إجمالا لابد أن يقدر على إقامة الدين ويطيع الله عز وجل ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كلمة من آمن بالله ورسوله إنما تتضمن الإيمان، أو هي الإيمان قول وعمل، ولم يقل نطق الشهادتين فقط. فشرط الإقامة في الأرض التي ولد فيها إذا كانت دار كفر أو فسق أو نفاق أن يقيم الدين، أن يفعل ما أوجبه الله عليه، وأن يترك ما حرمه الله عز وجل عليه. وأما من هاجر في سبيل الله فقد يهاجر لإعلاء الجهاد في سبيل الله، وقد يهاجر لطلب العلم، وقد يهاجر لوجوب الهجرة عليه من الانتقال للانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. قال: وعند الطبراني والترمذي وابن مادة من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله. وللترمذي عن عبادة بن الصامت مثله. وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا تراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. أخرجاه في الصحيحين. أهل الجنة ينظرون إلى أصحاب الغرف كأنهم نجوم بالنسبة إلى أهل الأرض، مع عجز أصحاب أهل الأرض عن أن يصل إلى النجوم. وأهل الجنة يرون أصحاب الغرف كما نتراءى نحن الكوكب في السماء، ولا يعني يحرمهم الله سبحانه وتعالى الفضل والثواب وهم لا يتطلعون إلى هذه المنازل، لأنهم لا يبغون عن منازلهم حولا، وقد يصيرون إلى تلك المنازل بمضاعفة النعيم المتجدد كل حين. قال: ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة بقربه من العرش، وهو مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة، كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم علي فسألوا الله لي الوسيلة. قيل: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. إسناده صحيح. وفي صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. وأصل التوسل التقرب، سميت الوسيلة القربة لكثرة قرب لعظيم قربها من الله عز وجل، ولأن صاحبها صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس تقربا وتوسلا إلى مرضاة الله في الدنيا. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة، فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. نسأل الله أن يؤتيه الوسيلة الفضيلة وأن يبعثه المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لجنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك. الملاط الذي يوضع بين اللبنات، الأسمنت مثلا عندنا، الملاط هو الذي يوضع بين اللبنات لتنسج بعضها ببعض. قال: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك فحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. حصباء الحصى الصغير الذي يكون في الأرض الترابية، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. من يدخلها ينعم لا يبأس، لا يصيبه بأس أبدا، وهو في نعيم دائم لا ينقطع، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه لا تصبح قديمة، ولا يفنى شبابه يظل شابا على الدوام. وروي عن ابن عمر مرفوعا نحوه، وعند الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. يرى ظاهرها من باطنها، أصحابها إذا كانوا خارجها نظروا إلى غرفهم فرأوا كل ما في داخل البيوت، وإذا كانوا داخلها رأوا ما في الخارج، وأما أزواجهم فلا يرى بعضهم بعضا. وإنما صاحب الجنة وصاحب المنزلة فيها هو الذي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قلنا إن الأزواج لا يرى بعضهم بعضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا. فهي ليست لكل أحد، إنما هي خاصية لأصحابها. إن في الجنة لغرفة يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله لمن هي؟ فقال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. لمن طيب الكلام، تكلم بالكلام الطيب، فأطعم الطعام في الصدقات والنفقات وفي الضيافة وغيرها والهبات وأطعام الطعام للمسلمين، وأدام الصيام أكثر من الصيام، وصلى بالليل والناس نيام قيام الليل. ثم قال الترمذي: غريب لكن له شواهد متعددة. ورواه الطبراني عن عبد الله من حديث عبد الله بن عمرو وابي مالك الاشعري، كل منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وكل من الاسنادين جيد وحسن، وعنده ان السائل هو ابو مالك، الله اعلم. وعن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل من مشمر إلى الجنة فإن الجنة لا خطر لها، يعني لا مثل لها، لا يوجد من يقدرها حق قدرها، فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرب وثمرة نضيدة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة سرور ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها. قال قولوا إن شاء الله. فقال القوم إن شاء الله. رواه ابن ماجه. ضعف الشيخ الألباني، لكن أيضا شواهده من جهة المعنى كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم ألا هل من مشمر إلى الجنة فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد، قصر مرتفع البناء، ونهر مضطرد، نهر جار على الدوام لا ينقطع جريانه، وثمرة نضيدة ليست قليلة النضج، ليست غير مسببة الناضدة، وثمرة نضيدة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سليمة، سليمة من العيوب والآفات والانقطاع، وفاكهة وخضرة، النباتات الخضرة، النباتات الطرية، الخضراء الطرية الحلوة، وحبرة ونعمة، وحبرة ونعمة، وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة، يحبر يصر، سرور ونعم متجددة، في محلة عالية بهية لها بهاء وجمال ونور. قوله تعالى ورضوان من الله أكبر، أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم، كما روى الإمام مالك عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك يا ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق على صحته، أخرجاه من حديث مالك. وهذا دليل على أن هناك رضا ثامن لا سخط بعده، فبرضاه عنهم دخلوا الجنة أولا، ولكن يحل عليهم من كمال الرضا ما بين سبحانه وتعالى أنه لا يسخط عليهم بعده أبدا. هناك رضا قد يعقبه سخط، وأما الذي في الجنة فرضا لا يعقبه سخط، نسأل الله رضاه الذي لا سخط بعده. اللهم ارض عنا في الدنيا والآخرة. وروى المحامدي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة في الجنة قال الله عز وجل هل تشتهون شيئا فأزيدكم، قالوا يا ربنا ما خير مما أعطيتنا، أي شيء خير مما أعطيتنا، قال رضواني أكبر. قال الحافظ المخدسي هذا عندي على شرط الصحيح، والله أعلم. تلحظ في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى جعل النعيم المعنوي لأهل الجنة أعظم من النعيم الحسي. فذكر الله عز وجل الجنة والمساكن الطيبة في جنة عدن، جنة الإقامة في جنات عدن، عدن بالمكان أي أقام، وجعل سبحانه وتعالى النعيم المعنوي نصيب المؤمن من الله عز وجل وهو رضوانه، كما أن النظر إليه عز وجل وسماع كلامه هو نصيب المؤمن من الله سبحانه وتعالى، نعيمه بالله جعله الله عز وجل أكبر من الجنة ذاتها، ورضوان من الله أكبر. بل في الحقيقة عند التأمل تجد أن الجنة ما طابت ولا سعد أهلها ولا فرحوا ولا سروا إلا برضوان الله عز وجل عليهم. فإن ما في الجنة لو كان بغير رضوان الله عز وجل لما كان فيه من النعيم، فكيف يتصور أن يكون الإنسان سعيدا أو مسرورا بغير رضوان الله عز وجل؟ وقد جرب أهل الإيمان ذلك في الدنيا حين أطاعوا الله عز وجل، وهو رضا دون الرضا الأكبر والأتم يوم القيامة، ووجدوا راحتهم وسعادتهم في مرضاته سبحانه وتعالى، فكيف برضوانه الذي هو أكبر يوم القيامة؟ قال عز وجل: ذلك هو الفوز العظيم. وذلك أن الفوز الحقيقي هو الفوز بالله عز وجل، في القرب منه برضوانه سبحانه وتعالى، وهو لا يحصل إلا بطاعته عز وجل. أسأل الله أن يوفقنا لطاعته. ذكر الله عز وجل وعده للمنافقين والمنافقات والكفار، أنه وعدهم نار جهنم عندما ذكر صفاتهم، ثم ذكر سبحانه صفات المؤمنين، وختم بوعده لهم بأعظم نعيم يتمنونه، وهو الجنة والرضوان من الله عز وجل. وفي هذه المقابلة بيان أن أهل الجنة إنما استحقوا وعد الله عز وجل لهم في مقابل صفات وأعمال، كما أن أهل النار استحقوا عقاب الله وغضبه ولعنته في جهنم والعياذ بالله بسبب صفات وأعمال. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال ابن كثير رحمه الله: أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين، وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة. وقد تقدم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف: سيف للمشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وسيف لكفار أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. قال: وسيف للمنافقين، جاهد الكفار والمنافقين، وسيف للبغاة، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال: وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق، وهو اختيار ابن جرير. وهذه مسألة ذكر ابن كثير رحمه الله للأسياف الأربعة في هذا الموطن يدل على ترجيحه ما رجحه ابن جرير من أن جهاد المنافقين هو جهاد بالسيف كذلك إذا أظهروا زندقتهم ونفاقهم. وهذا النوع من الجهاد غفل عنه الكثيرون، خاصة أن الفقهاء لم يفردوا في كتبهم في كتب الفقه أبوابا لقتال المنافقين، وإنما ذكروا دائما قتال الكفار وذكروا قتال البغاة، ولم يذكر عامتهم مسألة قتال المنافقين وجهاد المنافقين، وذلك لأنه لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه جهاد المنافقين. والذي يظهر من صنيع الإمام البخاري رحمه الله أنه ذكر قتال المرتدين والمعاندين، ذكر قتال المعاندين وذكر في ذلك الباب قتال مانع الزكاة، وكذلك قتال الخوارج، وهذا يدلنا على هذا النوع من القتال الذي يختص بهذا الصنف من الناس، وهم منتسبون إلى القبلة وإلى الإسلام، لكنهم حرفوا الدين وحاولوا فرض كلامهم الباطل ومذهبهم الباطل على كل على من عندهم من أهل الإسلام، فاستحقوا القتال. فهذا القتال يختلف باختلاف الأحوال، مع أنه بين في القرآن العظيم، وذلك أن الله عز وجل قال عن المنافقين: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فهذه الآية صريحة في أن المنافقين إذا كانوا مع الكفار مظاهرين لهم قوتلوا كقتالهم، بل هم كفار مع وصفهم بالنفاق، لأن الله قال: فما لكم في المنافقين، ثم قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا، وأوجب معاملتهم كالكفار تماما. ومعرفة من نزلت فيهم الآيات يوضح لنا الأمر، وذلك أنها نزلت في أناس من أهل مكة كانوا قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون عدو المسلمين عليهم، فانطلقوا في طلب حاجة لهم، فقال بعض المسلمين: انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقال الطائفة: كيف تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به، من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم وأوطانهم. فأنزل الله: فما لكم في المنافقين فئتين. والسياق يقتضي ترجيح قول من قال: انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. فهؤلاء إذا أظهروا النفاق الأكبر والردة عن الإسلام، وإن ظلوا منتسبين للإسلام، وهذا الذي يسميه العلماء الزندقة الزنادقة، هم منافقون لهم وضع خاص، أظهروا نفاقهم، أظهروا النفاق الأكبر، فهؤلاء هم الزنادقة، وهؤلاء الذين يجب قتالهم كالمرتدين تماما. وهناك من المنافقين من يظهر مخالفة دون الردة الصريحة، وإن كان الذي بث هذه المخالفة هم أهل الردة، هم المنافقون، لكن المجموع يكون مجتمعا على أمر دون الردة، أو هناك مانع يمنع من تعميم الحكم عليهم. ومن هنا أدخل البخاري قتال مانع الزكاة وقتال الخوارج في باب قتال المرتدين والمعاندين، المعاندين غير المرتدين، وهذا القتال قاتله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قاتل مانع الزكاة، وقاتله علي رضي الله عنه حين قاتل الخوارج، وحقيقة ما فعله مانع الزكاة، وحقيقة ما فعله الخوارج كفر، لكن لوجود موانع من موانع التكفير امتنع تكفيرهم للعموم، وإن سموا مرتدين، إن سمي مانع الزكاة مرتدين ففي الجملة نقول مانع الزكاة تأولوا تأويلا باطلا في إنكار وجوب الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومنعها على ذلك، وقالوا أن قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه هدم للدين. ولذلك اتفق الصحابة على قتالهم كما ذكرنا. اعتقادهم أن الوجوب خاص بزمن النبي عليه الصلاة والسلام اعتقاد وفي الحقيقة كفر، ولكن لأجل وجود التأويل مع كونه مقطوعا ببطلانه واستحق العقاب مع وجوده، وليس كل تأويل يمنع العقاب، بل هؤلاء مستحقون للعقاب في الدنيا والآخرة، ولكن لوجود التأويل الذي كان في ذلك الزمن ليس معلوما من الدين بالضرورة مخالفته لنصوص الكتاب والسنة، امتنع جماهير أهل العلم عن الحكم على آحادهم بالكفر مباشرة، ومن تعميم الحكم بالكفر عليهم، وإنما سموا مرتدين تغليبا لأن الأكثر كان من المرتدين، كان قتال الكفار المرتدين الذين رجعوا إلى عبادة الأوثان أو المتبعين الأنبياء الكذبة، متبعين مدعي النبوة. أما الخوارج فأظهروا العقيدة الفاسدة، ولم يقتلهم علي ولم يقاتلهم أول ما أظهروها، وهذا دليل واضح على أنه لم يكن يكفرهم، لأنهم أظهروا اعتقادهم الفاسد بتكفير الصحابة بمن فيهم علي قبل أن يقاتلهم علي، ولم يمنعهم من المساجد ولم يمنعهم من الفيء حتى قتلوا وسفكوا الدم الحرام، فأرسل إليهم علي أن أفيدونا بقتل عبد الله بن خباب، فقالوا كلنا قتله، فاستعان علي رضي الله عنه بالله وعزم على قتالهم وقاتلهم فنصره الله عز وجل. فهذا في الحقيقة قتال منافقين، لكن الطائفة مجتمعة ليس نفاقها على درجة واحدة، ولذا كان نفاقهم منه النفاق الأكبر، فمن كان منهم منافقا النفاق الأكبر مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهو في الدرك الأسفل من النار، ومن ظهر عليه قد نافق النفاق الأكبر وهو الزنديق قد ظهر منه الردة الصريحة، مع كونه لا يزال ينتسب إلى الإسلام بل وإلى قراءة القرآن والصلاة والصيام، إلا أنه زنديق منافق إذا أظهر ما يقتضي الردة، فهو هذا المنافق يعامل بمقتضى حكم الردة، وهذا أمر معلوم متفق عليه بين أهل الإسلام في المذاهب الأربعة وغيرها ومذاهب أهل الحديث، وهو أن المرتد إذا أظهر الردة وشهد عليه بذلك يقام عليه الحد ولو كان ما زال ينتسب إلى الدين، ولا يلزم أن يصرح بخروجه من الملة، بل إذا أقيمت عليه الحجة وثبت عليه الردة فهو الزنديق المنافق الذي أظهر نفاقه، بل حكمه عند الجمهور أشد، عند الكثيرين من أهل العلم حكمه أشد من المرتد صراحة، وذلك أن من أهل العلم من يرى عدم قبول توبة الزنديق، ومنهم من يرى عدم قبولها إذا تكررت منه الزندقة، ومنهم من يرى عدم قبولها إذا كان داعية لمذهبه، ومنهم من يرى قبولها مطلقا، ولا نزاع عندهم أن المرتد إذا أسلم ورجع إلى الإسلام قبلت توبته ظاهرا وباطنا. لا نزاع أن الزنديق المنافق إذا صدق في توبته إلى الله قبلت توبته باطنا، والخلاف كما ذكرنا من قبل هو في قتله ظاهرا. فالطائفة ككل طائفة المعاندين تعامل تقاتل قتالا خاصا بها، هو قتال وجهاد المنافقين كما ذكرنا. والواحد المقدور عليه منهم ينظر في ما أتى به منهم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التتار بيّن أنهم صنف ثالث، ليسوا كالبغاة الذين خرجوا على الإمام بتأويل سائر، ولا كالكفار الأصليين ولا المرتدين، بل قالهم صنف ثالث. واحتج على قتالهم ليس بقتال الكفار، وإنما احتج على قتالهم بقتال أبي بكر لمانع الزكاة وقتال علي رضي الله عنه للخوارج، وجعله من هذا الباب. وأما الواحد المقدور عليه فبين شيخ الإسلام أن منهم الكافر الأصلي، ومنهم الكافر المرتد، ومنهم التارك لبعض الشريعة، ومنهم المرتد عن بعض الشريعة. فجعلهم أقساما وجعل كلا يعامل بما يستحق. هذه فتواه في الجزء 28 من الفتاوى توضح هذه المسألة توضيحا جيدا، وإن كان كثير من الناس يبتر هذه الفتاوى لأغراض في نفسه. الغرض المقصود أن المنافقين كطائفة إذا أظهروا مخالفة للشريعة أو مخالفة للعقيدة، مخالفة للشريعة كمنع الزكاة، وخالفة للعقيدة كنفس فكر الخوارج، فهؤلاء يمنعون من ذلك، يمنعون. فإذا اجتمعوا على إقامة هذا الباطل العلمي أو العملي قتلوا على هذا. والواحد المقدور عليه منهم ينظر هل ثبتت ردته أم لا، ويعامل بما يستحقه بناء على ذلك. فهذا الذي ذكره علي رضي الله عنه وذكره ابن كثير واختاره ابن جرير أن هذا جهادهم بالسيف إذا أظهروا نفاقهم على حسب درجة النفاق. فإذا أظهروا الردة قتلوا كمرتدين وسموا منافقين مثل الذين يلحقون بالمشركين ويكونون معهم في قتالهم ضد أهل الإسلام، قتلوا كقتال المشركين، أو يكون أدنى من ذلك وهو طائفة تخالف شريعة، تمتنع من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة سواء كانت في اعتقاد أو في عمل، وتمتنع بعضها ببعض على ذلك، تمتنع من إقامة الحق عليهم، يمتنعون بقوة بعضهم عن أن يقام عليهم الحق الذي شرعه الله. فهذه الطائفة تقاتل كنوع ثالث أقرب في جملته أو في كثير من مسائله إلى قتال الكفار، وهذا مبني على قتال علي رضي الله عنه الخوارج وقتال أبي بكر رضي الله عنه والصحابة لمانع الزكاة. وفي بعض أحكامه يكون من أحكام البغاة كعدم سبي النساء، فإن عامة العلماء لا يرون سبي نساء الخوارج ولا ذرائهم، بل وعامتهم لا يرون غنيمة أموالهم. شيخ الإسلام يرى غنيمة الأموال، والواحد المقدور عليه منهم ينظر في حاله ويعاقب بما يستحقه. فإن كان ردة عومل كالمرتد أو قيم عليه حد الردة، وإن كان إنما ترك واجبا أو امتنع من واجب أو ارتد عن واجب أمر بأن يعني يفعل هذا الواجب فإن ويرجع من اعتقاد السيء، فإن لم يفعل عوقب بقدر عقوبة من ترك هذا الواجب. والله أعلم. هذا النوع من الجهاد للمنافقين ذكره أولا مع أنه غير مشهور كما ذكرنا، وهو جهادهم إذا أظهروا النفاق. وأما إذا ظلوا كاتمين النفاق فهذا لا يكون جهاد، فهنا لا يكون جهادهم بالسيف. وغالبا ما يبثون نفاقهم وشبهاتهم سرا دون أن يظهروا النفاق بحيث لا يطلع عليهم، فيكون جهادهم باللسان والموعظة وبيان الحق للناس، خصوصا أنهم يبثون هذه الضلالات دون أن تقام عليهم الحجج في أعيانهم. أعني نقول مثلا من الذي كان وراء قتل عثمان؟ عبد الله بن سبأ وأمثال وشيعته، ولكن عندما اجتمعوا على قتل عثمان لم يكن هناك بينة، عدول يشهدون على شخص بعينه أنه الذي قتل عثمان، ثم بعد ذلك كانوا السبب في الواقعة بين الصحابة حتى كانت وقعة الجمل بتدبير هؤلاء أيضا دون أن يشهروا ذلك. ولا شك أن عبد الله بن سبأ أحد كبار المنافقين، ولكن كما ذكرنا كان لا يعني يعلن ذلك حتى يعرف عنه، ثم ما كان منه بعد ذلك من إعلان العقيدة الكفرية في ألوهية علي بن أبي طالب والغلو في آل البيت. فكان علي رضي الله عنه عندما ظهر على هؤلاء الزنادقة، هؤلاء الزنادقة الذين قالوا عن علي أنه هو الله، حرقهم بالنار، طلب عبد الله بن سبأ فهرب منه. والرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل أيضا هذا الرجل هو رأس الخوارج. فهؤلاء الذين يبثون العقيدة الفاسدة ويبثون الشبهات ويبثون مخالفة الشرع، ولكن كما ذكرنا سرا، ولذا يبدأ في جهادهم باللسان ولا يقاتلون ويوعظون في أنفسهم كما قال الله عز وجل أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وعامة العلماء يذكرون أن قتال المنافقين هو باللسان ولا يذكرون القسم الأول، نادر من ذكر القسم الأول من قتال المنافقين، وكما ذكرنا ذكروه بعنوان آخر كقتال الطائفة الممتنعة عن الشريعة أو قتال الخوارج أو قتال مانع الزكاة أو نحو ذلك. وكما ذكرنا إذا أظهر المنافقون الردة الصريحة أو أعانوا أو انضموا إلى طائفة تقاتل المسلمين من الكفار حكم عليهم مثل ما يحكم على هذه الطائفة. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن بين القول الأول في معنى جهاد المنافقين، قال: وقال ابن مسعود في قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين، قال: بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه، يعني يقطب جبينه في وجهه إن لم يقدر على إظهار كراهيته لهم إلا بأن يكفهر في وجهه فليفعل. قال ابن عباس: أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وأذهب الرفق عنهم. هنا جعل النفاق جعل المنافقين يجاهدون باللسان. وقال الضحاك: جاهد الكفار بالسيف واغلظ على المنافقين بالكلام وهو مجاهدتهم. وعن مقاتل والربيع مثله. وقال الحسن وقتاده: مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. وقد يقال لا منافاة بين هذه الأقوال، وذا أحسن، لأنه تارة يؤاخذهم بهذا وتارة بهذا بحسب الأحوال. في جهاد باللسان، في جهاد بإقامة الحدود كما ذكرنا على حسب الجريمة التي أظهرها والمنكر الذي ارتكبه. ثم بعد ذلك نجد في زماننا من ينكر أن يكون لأهل الإسلام موقف من الزنادقة، يفتح الأبواب على مصراعيها للزندقة كأنه يحثهم على الزندقة والنفاق بالتصريح لا بالتلميح. ف هناك من يقول لا يعني عن الردة والزندقة والإلحاد إذا كان في باب الإبداع أن ذلك أمر لا بد أن يترك، ويزعم أن المسلمين في تاريخهم ما وقفوا قط موقفا من زنديق أو مبتدع شاعر أو أديب أو نحو ذلك، نعوذ بالله من ذلك. وما سمع قط عن قتل كثير منهم على الزندقة، وطلب من طلب منهم، وبعضهم قد نجا مما أراده به أهل الإسلام والسنة، وما سمع عن تكفير أهل السنة لكثير من الشعراء لنطقهم بالكفر والردة في أشعارهم، وأن الأشعار والأدب لا تبيح للإنسان أن ينطق بالكفر ويعتبر ذلك عذرا كما يزعم هذا الزاعم، رحمك الله، هذا من أبطل الباطل. إنما أذن الله عز وجل للمكره فقط أن يتكلم، أن ينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن ما أذن للشعراء والأدباء أن يكفروا بالله عز وجل ويزعموا أنهم طالما في مجال الأدب فالأمر واسع، نعوذ بالله من ذلك. وهذا حين يقال لمن عرف بالطعن في الأنبياء واحدا واحدا ثم تدرج إلى الطعن في الربوبية وإنكارها وزعم انتهاء عهد الإلهية، انتهاء عهد الإله وأنه قد مات وانتهى أمره، ويذكر قصة التاريخ على ذلك على سبيل الاستهزاء بالأنبياء، فيقال بعد ذلك أن هذا هو الأدب وأن هذا هو موقف أهل الإسلام من الإبداع والشعر، نقول والعياذ بالله، والله هذا يلحق من يقول ذلك إن ثبت عنه ذلك بهؤلاء الزنادقة، لا شك في ذلك، فإن من يرضى بذلك ويقرره يكون منهم والعياذ بالله، وإن زعم أنه بذلك ما زال ينتسب إلى الإسلام وإلى العمل من أجله كذلك، نسأل الله العافية. فأقل شيء أن ينكر باللسان إن عجزوا عن إقامة الحدود عليهم من أول حد الردة فما دونها إذا كان قد ارتكب دون ذلك، أما أن يقرر الحق في أنه من يجوز أو ليس هناك موقف من ذلك إلا مجرد الاختلاف في الرأي مع التعظيم والتبجيل والاحترام البالغ لهؤلاء الزنادقة المنافقين، نعوذ بالله من ذلك. المنافق إذا أظهر نفاقه عمل بما أظهر، إذا أظهر الأكبر كان مرتدا مع كونه يسمى منافقا لأنه ينتسب إلى الإسلام، ولكن كافر منافق والعياذ بالله أظهر نفاقه، كما سمعتم يجاهد بالسيف إذا أظهروا نفاقهم، يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا نفاقهم، إذا أظهروا ما دون ذلك الخروج عن الشريعة أو إظهار بدعة ضلالة عملوا بمقتضى ذلك، قتلوا على ذلك أيضا كقتال مانع الزكاة وقتال الخوارج، وإذا كانوا على أقل من ذلك مثل ما فعلوا في قصة الإفك أقيمت عليهم الحدود، إذا قذفوا المسلمات ونشروا الفواحش في وسط المسلمين أقيمت عليهم الحدود الشرعية كحد القذف أو ما شابه ذلك على حسب جريمتهم التي ارتكبوها، فهذا أمر عظيم. وأما جهادهم باللسان فعلى الدوام بإبطال شبههم، ولذلك كان جهاد أهل البدع عامته يقوم به أهل العلم لأنهم ينشرون البدع والضلالات والتي هي في الحقيقة عقائد المنافقين وكذا أعمال المنافقين، لأن هذه البدع والمنكرات يعرف أهل العلم أن منبعها من أهل النفاق، العقائد الفاسدة والبدع الفاسدة والأعمال الفاسدة والبدع والضلالات هي من أعمال واعتقادات أهل النفاق، ولذا يجاهدهم المؤمنون وأهل السنة وأهل العلم أخص الناس بذلك. فكما يقول ابن القيم رحمه الله أن جهاد الكفار أخص باليد والسيف، وجهاد المنافقين أخص باللسان. كلمة أخص دي كلمة جميلة ومنضبطة جدا، وذلك أنه يوجد جهاد للكفار باللسان كما يوجد جهاد بالسيف للمنافقين، وليس أن كلمة أنه خاص بهم لا يكون أخص، يعني أغلب جهاد الكفار باليد وأغلب جهاد المنافقين باللسان، وإلا فالكفار يجاهدون باللسان وبالقلب كما قال أن الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جهاد البيان جهاد كبير، كما أن الجهاد للمنافقين يكون باللسان ويكون باليد إذا أظهروا ذلك، وإذا أظهروا معاصي وذنوب فإنهم يعاملون ويجاهدون على قدر ما ارتكبوا وأظهروا. قال: وقوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال قتادة: نزلت في عبد الله بن أبي، وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري، فعلى الجهني على الأنصاري. الجهني من قبيلة الجهينة على غلب الأنصاري، فقال عبد الله للأنصار: ألا تنصروا أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك. أعوذ بالله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فسأله، فجعل يحلف بالله ما قاله، فأنزل الله فيه هذه الآية. طب إذا نزلت فيه لماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها ردة إيه؟ صريحة. قلنا لأن الآية نزلت آلة عبد الله بن أبي والآلة قالوا، والراجل ده واحد شهد على إيه؟ على عبد الله، لم يجتمع عليه شاهدان، وبالتالي لم يثبت حد الردة على أو حصول الردة من هذا الرجل. ولكن هو اللي قال نفهم ذلك كما فهم النبي عليه الصلاة والسلام أن إن جاءت المرأة الملاعنة قال إن جاءت به على وصف كذا وكذا فهو إيه؟ لشريك بن سحماء اللي هو الذي اتهمه بها زوجها، وإن جاءت به على وصف كذا وكذا فهو لفلان. فجاءت على الوصف المكروه، ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لولا الأيمان لكان لي ولها إيه؟ شأن. كل واحد يؤدي بفهم القصة الرسول قاله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت ذلك عليها بشهادة إيه؟ الشهود ولا بالاعتراف، فلم يثبت عليها حكم الزنا. فكذلك عبد الله بن أبي نحن نعلم كما ذكرنا، لكن الآية لم تقل يحلف عبد الله بن أبي ما قال ولقد قال، وإنما إيه؟ قال: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فلم ينزل القرآن ببيان الأعيان، وكان الواقع المشهود به فرد واحد لم يقر صاحب التهمة بهذه التهمة، كان الشاهد واحدا، ولا بد على في الردة من شاهدي عدل، كما لابد في القتل، كما لابد في السرقة، لابد في هذه الحدود من وجود اثنين من الشهود العدول. وحتى لو وقع في نفس القاضي وفي نفس السامع وفي نفس صاحب القصة أن هذا الرجل هو الذي فعل فعلا هذه الردة، ولكن لم يثبت ذلك، ولذلك لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على عبد الله بن أبي. قال: وروى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال: فحدثنا عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك يقول: حزنت على من أصيب بالحرة من قومي. الحرة، وقعت الحرة المعروفة التي انتهكت فيها المدينة زمن يزيد بن معاوية، مسرف بن عقبة كان اسمه مسلم، فسماه العلماء مسرف بن عقبة لأجل إسرافه في القتل، في قتل أهل المدينة لما خلعوا يزيد. وقع كانت في زمن يزيد بن معاوية، اجتمع أهل المدينة على خلع يزيد بن معاوية، واجتمعوا عند المنبر وجعل يقول: هذا خلعت يزيد كما أخلع عمامتي هذه، والآخر يقول كما أخلع نعلي هذا، حتى اجتمع كوم من النعال والعمائم عند المنبر في المسجد، إلى أن حاصر مسلم بن عقبة المدينة ودعا أهلها إلى أن يدخلوا طوع يزيد في طاعة الله ومعصيته، فأبوا إلا أن يدخلوا في طاعة الله، يقول: نعم ندخل في طاعة يزيد في طاعة الله. أمرهم أمر بقتل جميع من وجد في هذه الفتنة التي وقعت وسميت وقعة الحرة لكثرة من قتل يعني عند الحرة اللي هي الحجارة السوداء من سكان المدينة وعامتهم من الأنصار. فأنس رضي الله عنه حزن من أجل أن أصيب من قومه من الأنصار أعداد غفيرة من الصحابة والتابعين وأبنائهم. قال حزنت على من أصيب بالحرة من قومي، فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. شك ابن الفضل في أبناء الأنصار. قال ابن الفضل: فسأل أنس بعض من كان عنده عن زيد بن أرقم، فقال: هو الذي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفى الله له بأذنه. قال: وذلك حين سمع رجلا من المنافقين يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب: لئن كان صادقا فنحن شر من الحمير. فقال زيد أرقم: فهو والله صادق، ولا أنت شر من الحمار. ثم رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحده القائل، فأنزل الله هذه الآية تصديقا لزيد، يعني قوله: يحلفون بالله ما قالوا. الآية الحديث رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة إلى قولي: هذا الذي أوفى الله له بأذنه. ولعل ما بعده من قول موسى ابن عقبة. وقد رواه محمد بن فليح عن موسى بن عقبة بإسناده، ثم قال: قال ابن شهاب، فذكر ما بعده عن موسى عن ابن شهاب. والمشهور أن في هذه القصة أنها كانت في غزوة بني المصطلق، فلعل الراوي وهم في ذكر الآية وأراد أن يذكر غيرها فذكرها، والله أعلم. هو الظاهر والله أعلى وأعلم أن هذه القصة إنما يعني ما ذكره من قصة أنس رضي الله عنه إنما كأن زيد بن أرقم يواسيه في يعني بما وقع في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. إنما هذه كانت بعد فتح مكة. قال الأموي في مغازيه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن جده قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذني قومي فقالوا: إنك امرؤ شاعر، فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض العلة ثم يكون ذنبا تستغفر الله منه. اللي هو في قصة غزوة تبوك، لما قدم الرسول من غزوة تبوك قال له قومه: إنك امرؤ شاعر، يعني تحسن الكلام، فاعتذر للرسول عن تخلفك عنه في غزوة تبوك وسوف يكون ذنبا انه كذب وتتوب الى الله من هذا الكذب. وذكر الحديث بطوله الى ان قال: وكان ممن تخلف من المنافقين ونزل فيه القران منهم ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، الجلاس بن سويد بن الصامت، فكان على ام عمير بن سعد، وكان عمير في حجره، فلما نزل القران وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير. فسمعها عمير بن سعد وهو ربيبه، فقال: والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم بلاء عندي وأعزهم علي أن يصله شيء يكرهه، ولقد قلت ما قاله، لئن ذكرتها لتفضحنك ولئن كتمتها لتهلكني، ولا إحداهما أهون علي من الأخرى. النصيحة لله والرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي أن يبلغه هذه الكلمة. فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الجلاس، فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فحلف بالله ما قال عمير بن سعد: ولقد كذب علي. فأنزل الله عز وجل فيه: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فزعموا أن الجلاس تاب فحسنت توبته ونزع فأحسن النزوع. هذه القصة تؤكد أنها نزلت في عبد الله بن أبي أم في غيره، أن الكلام إيه؟ يؤكد ما ذكرنا لأن القرآن لم ينزل ببيان الأعيان فلذلك لم تقم عليهم الحدود. يقول هكذا جاء مدرجا في الحديث متصلا به، وكأنه الله أعلم من كلام ابن إسحاق نفسه لا من كلام كعب بن مالك. وطبعا الأموي قال حدثنا محمد إسحاق عن الزهري، وهذا فيه تدليس ابن إسحاق. قال وقال عروة بن الزبير نزلت هذه الآية في الجلاس بن سويد بن الصامت، أقبل هو وابن امرأته مصعب من قباء. سمى هنا الربيب إيه؟ مصعب. الرواية الأخرى عميس. فقال الجلاس: إن كان ما جاء به محمد حقا فنحن أشر من حمرنا هذه التي نحن عليها. فقال مصعب: أما والله يا عدو الله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وخفت أن ينزل في القرآن، لأنه خاف لو كتم الأمر أن ينزل في القرآن، لأنه سوف يكون مدافعا عن المنافقين. سبحان الله، مجرد السكوت عنهم عد ذلك إيه؟ خطرا أن ينزل فيه القرآن، فكيف أن يوافقهم؟ قال: وخفت أن ينزل في القرآن أو تصيبني قارعة أو أن أخلط بخطيئته. فقلت: يا رسول الله، أقبلت أنا والجلاس من قباء، فقال كذا وكذا، ولولا مخافة أن أخلط بخطيئته أو تصيبني قارعة ما أخبرتك. قال: فدع الجلاس. فقال: يا جلاس، أقلت الذي قاله مصعب؟ فحلف. فأنزل الله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. وقال محمد بن إسحاق: كان الذي قال تلك المقالة في مغني الجلاس بن سويد بن الصامت، فرفعها عليه رجل كان في حجره يقال له عمير بن سعد، فأنكرها فحلف بالله ما قالها. فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسنت توبته فيما بلغني، لأن الله قال: فإن يتوبوا يك خيرا لهم. فإذا لم يغلق الله عز وجل عليهم باب التوبة. قال: وروى الإمام أبو جعفر بن جرير بسنده عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة، فقال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني الشيطان، فإذا جاء فلا تكلموه. فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك. مجموعة من المنافقين في المدينة كان لهم آثار خبيثة، مجالسهم غيبة ونميمة وطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. قال: علام تشتمني أنت وأصحابك. فانطلق الرجل فجاءه بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم، فأنزل الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا. الآية هذا دليل على أنها احتمل نزولها في مجموعة من المنافقين: عبد الله بن أبي، الجلاس، هذا الرجل الشيطان الذي ينظر بعيني الشيطان، وهو وأصحابه الذين ذكروا. والله أعلم. وأما قوله تعالى: وهموا بما لم ينالوا، قيل أنزلت في الجلاس بن سويد، وذلك أنه هم بقتل ابن امرأته حين قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل في عبد الله بن أبي هم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال السدي: نزلت في أناس أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبي وإن لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن نفرا من المنافقين هموا بالفسك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك في بعض تلك الليالي في حال السير، وكانوا 14 رجلا. قال الضحاك: ففيهم نزلت هذه الآية. وذلك بين فيما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به، وعمار يسوق الناقة، أو أنا أسوقه وعمار يقوده، واحد ماشي وراء والثاني ماشي قدام. قال: حتى إذا كنا بالعقبة بين الجبلين فإذا أنا باثني عشر راكبا قد اعترضوه فيها، واقفين على طريق النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة على رأس جبل لو وجنبهم وادي منخفض، فلو ألقوا النبي عليه الصلاة والسلام من على العقبة التي بين الجبلين إلى الوادي كانوا يريدون قتله بهذه الطريقة، وكانوا قد تلثموا واستعدوا واختفوا. قال فإذا أنا باثني عشر راكبا قد اعترضوه فيها. قال فأنبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فصرخ بهم فولوا مدبرين. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عرفتم القوم؟ قلنا لا يا رسول الله قد كانوا متلثمين ولكننا قد عرفنا الركاب، الركاب اللي هي الإبل. قال هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة وهل تدرون ما أرادوا؟ قلنا لا. قال أرادوا أن يزاحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها. قلنا يا رسول الله أولا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم يقتلهم قبائلهم؟ قال لا، أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمدا صلى الله عليه وسلم قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم. هو الأنصار قاتل بالأنصار وأظهره الله بهم، لأن الأنصار كانوا هم سبب نصرة الإسلام، كان نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء المنافقون كلهم منتسبين إلى الأنصار. قال ثم قال اللهم ارمهم بالدبيلة. قلنا يا رسول الله وما الدبيلة؟ قال شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك. هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة لم يتوبوا كما هو واضح، الأعيان لم تكن معلومة، إنما يعرفون بالقرائن. القرائن كانت في القصة دي اللي هي إيه؟ الإبل، لكنها هل تكفي؟ لا يكفي ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يشأ التحقيق، كان من الممكن أن يتم إيه؟ تحقيق حتى يوصل إلى الأمر، ولكن لم يشأ النبي عليه الصلاة والسلام أن يحقق إخمادا لفتنة هؤلاء المنافقين. قال وروى الإمام أحمد عن أبي الطفيل قال لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوقه عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا، وصلوا إلى عمار حتى غطوه يعني غلبوا، وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقبل عمار رضي الله عنه يضرب وجوه الرواحل، يبعدهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، يضرب وجوهها لترجع. هم وصلوا إليه وأدركوه، فجعل عمار يضرب وجوه الرواحل ليصرفهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة قد، حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هبط نزل، ظهر عن كلمة تهدئة لأن يمتنع حذيفة من الإسراع الشديد، لأنه انصرفوا. فلما هبط نزل ورجع عمار فقال يا عمار، هبط يعني هبط من العقبة العالية المرتفعة دي اللي هي كانت قريب يعني بين جبلين و بينها قريب منها وادي. لما انتهى من العقبة اللي هي العالية ورجع عمار فقال يا عمار هل عرفت القوم؟ قال لقد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال هل تدري ما أرادوا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوا. قال فسار عمار، قال فسار فساب عمار مثل عندي فسار هي فسأل عمار رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مشتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال 14 رجلا. فقال إن كنت منهم فقد كانوا 15. قال فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3. قالوا والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. هكذا روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة ابن الزبير نحو هذا. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يمشي الناس في بطن الوادي وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون وهم متلثمون فأرادوا سلوك العقبة فأطلع الله على مرادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر حذيفة فرجع إليهم فضرب وجوه رواحلهم ففزعوا ورجعوا مقبوحين وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة وعمارا بأسمائهم وما كانوا هموا به من الفتك به صلوات الله وسلامه عليه وأمرهما أن يكتما عليهم وكذا روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق إلا أنه سمى جماعة منهم والله أعلم. قاله ويشهد لهذه القصة بالصحة فرواه مسلم. عن أبي الطفيل قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس يعني من الخصومة فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة أنه عارف أنه هو إيه كان منهم بس ممكن يكون من الثلاثة اللي هم لم يعلموا المقصد. قال كم كان أصحاب العقبة فقال له القوم أخبره إن سألك فقال كنا نخبر أنهم 14 فإن كنت منهم فقد كان القوم 15 وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وعذر 3. قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم فقد كان في حرة حجارة وداء فمشى فقال إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ سبهم صلى الله عليه وسلم ولعنهم لأنهم سبقوه إلى الماء الذي برك فيه عليه السلام بعد ذلك حتى كفى العسكر. حديث رواه مسلم. عن عمار بن ياسر قال أخبرني حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أصحابي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلد الجمل في سم الخياط 8 تكفيكهم الدبيلة شراد من نار يظهر بين أكتافه حتى ينجو من صدورهم زي قرحة أو شيء مؤلم حرق نار يظهر في أبدانهم يموتون به. يقول ولهذا كان حذيفة يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره أي من تعيين جماعة من المنافقين وهم هؤلاء قد أطلعه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره وليس أن حذيفة يعلم كل المنافقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم كل المنافقين. قال الله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. قال وقد ترجم الطبراني في مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة ثم روى عن علي بن عبد العزيز عن الزبير بن بكار أنه قال معهم معتب بن قشير ووديع بن ثابت وجد بن عبد الله بن نبسل بن الحارث من بني عمرو بن عوف والحارث بن يزيد الطائي وأوس بن قيضي والحارث بن سويد وسعد بن مراه وقيس بن فهد وسويد وداعش من بني الحبلة وقيس بن عمرو بن سهل وزيد بن اللصيط وسلالة بن الحمام وهما من بني قينقاع أظهر الإسلام. لا فائدة في تعيين هذه الأسماء ولا إسناد صحيح إلا حذيفة في معرفتهم. وقوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله أي وما للرسول صلى الله عليه وسلم عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته وبمن سفارته ولو تمت عليه السعادة لهداهم الله لما جاء به كما قال صلى الله عليه وسلم للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. وهذه الصيغة قال هي وما نقموا إلا تقال حيث لا ذنب كقوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وكما قال صلى الله عليه وسلم وما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. قال ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، أي وإن يستمروا على طريقهم يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا أي بالقتل والهم والغم، والآخرة أي بالعذاب والنكال والهوان والصغار، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، أي وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم ولا يحصل لهم خبر خيرا ولا يدفع عنهم شرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يقول السائل: رجل معروف عندي بالكذب انه ما سرق مثلا او ما قال كذا او ما فعل وانا متيقن انه كاذب ويتكرر منه هذا الكذب، هل اعامله معاملة المنافقين الذين عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بان تركهم وشأنهم، فكيف اعامله اذا كان يحلف بالله؟ اولا الكذب من النفاق العملي الذي لا يخرج من الملة. ثانيا إن استطعت أن تقيم الحجة عليه بالبينة والشهود أو تجمع القرائن التي تدفعه إلى الاعتراف حتى لا يذهب بالحقوق فافعل. يعني إذا كنت تعلم سارقا وتستطيع أن تقيم الحجة بالبينة لتأخذ المال الذي سرقه وترده إلى أصحابه فافعل ذلك، أو تحيط بالقرائن القوية، تجمع القرائن دي فائدتها في الدفع الى الاعتراف، تدفعه الى الاعتراف، فاذا كان امر كذلك حتى تحق الحقوق. واذا عدلت فاحذر، خذ حذرك منه ودعه وشأنه طالما انت لا تستطيع اكثر من ذلك. قول الله تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، إذا كان عدد كبير كيف نقول في نفس كل واحد؟ تقول له في نفسه يعني في شأن نفسه، فاعظه في شأن نفسه، تقول له الصفات، ممكن أن تخاطب مجموع وتقول من يفعل كذا وكذا، من فيه صفات كذا وكذا، فأنت هنا قد قلت له في شأن نفسه، في تحذيره من صفات نفسه، وليس يلزم انك تأخذه وحده وتقول له ايه زي يقول جيش كامل مثلا من الناس نعمل لهم ايه، نخاطبهم بما ذكرنا بالقول البليغ في شأن انفسهم، وليس يلزم ان في انفسهم بمعنى بينك وبينهم. هل نهدي ثواب اعمالنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل ما نفعل في طلب الوسيلة والفضيلة كده؟ هل نخترع في الدين ونبتدع؟ هل نفعل ما لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم؟ أعمالنا كلها ثوابها للنبي عليه الصلاة والسلام من غير أن تهده هذا الثواب، وإنما هذا الثواب هو صلى الله عليه وسلم يصل إليه لأنه هو الذي دل عليه، والدل على الخير كفائله، ومن اهتدى على يديه رجل كان له مثل أجره، والنبي عليه الصلاة والسلام سبب هداية أمته كلها، فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم ولا السلف يهدون ثواب الأعمال للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمر يحصل من غير إهداء. يقول: إن صح فهمي فإن الطائفة الممتنعة وسط بين الكفار والبغاة الخوارج على الإيمان، وأحكام قتالهم وسط، ما هي تلك الأحكام الوسط؟ أشرت إلى الكلام. نعم، ابن تيمية يقول صنف ثالث. أولا في فرق بين البغاة الخارجون على الإمام والخوارج، وكثير من الناس يتعمد الخلط بين الخروج على الإمام وتسمية الخوارج. الخوارج أصبح مصطلحا على طائفة ذات اعتقاد فاسد. ليس كل من خرج على الإمام يسمى خارجيا، إنما هم يسمون بغاة. فأهل الشام معاوية رضي الله عنه رضي الله عنه بغاة على علي رضي الله عنه، فالطلحة والزبير ومن معهم بغاة على علي رضي الله عنه. والبغي وصف لا يلزم منه لا تفسيق ولا تبديع ولا تضليل، بل وربما يكون صاحبه مجتهدا مأذورا حتى وإن خالف وخرج على الإمام بتأويل سائر، ويكون قد أخطأ ولكن خطأه مغفور. ولذلك شهد النبي عليه الصلاة والسلام لطلحة والزبير بأنهم من الشهداء، مع أنهم قتل بسبب يعني المعركة التي وقعت، هما قتل سالكين المعركة فعلا، ولكن سبب المعركة كان رأيهم أولا، ومع ذلك فتوبتهم إلى الله عز وجل وتركهم لذلك مع وجود بقية الجيش مستمرة في المعركة لم يمنع من كونهم شهداء مقتولين ظلما. قتلهم من قتلهم من جيش علي ظلما، يعني ناس تبع جيش علي لما قتلوا طلحة والزبير كانوا ظالمين من أهل النار، مع أنه من جيش الإمام العدل، نعم، لكنه لم يقتل طلحة والزبير لوجه الله رضي الله عنه، ولم يكونا يستحقان القتل رغم وجود الخروج. أما الخوارج فعقيدة فاسدة، قوم بهت كلاب النار والعياذ بالله، يمرقون من الدين كما نقتهم الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الإسلام الأوثان، يكفرون المسلمين، يكفرون بالكبيرة، أصبح معتقد فاسد معلوم. فليس كل من يعني يكون باغيا يكون من الخوارج. فنفرق نقول أيوة الطائفة التي سنتكلم عنها الخوارج ومانعي الزكاة الممتنعون في عقيدة أو ممتنعون في عمل عن الشريعة الإسلامية عن الشرع الإسلامي، هم طائفة ثالثة، ليسوا كالبغاة المتأولين تأويلا سائغا ولا يذمون ذما مطلقا وإن خرجوا على الإمام بتأويل سائغ، وليسوا كالكفار المرتدين. هذا كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. إيه لو وصف في الأحكام؟ اختلاف بعض الأحكام، مثلا حكم اتباع المدبر في اختلاف فيهم. شيخ الإسلام كما ذكرنا يرجح قتل أسيرهم واتباع مدبرهم على طريقة أبي حنيفة في البغاة، والجمهور يرون قتال هؤلاء من جنس قتال البغاة، ولكن يختلف في بعض الأحكام كما ذكرنا من الحكم الذم واللوم وجواز قتل الواحد منهم إذا كانت المصلحة في ذلك. أما البغاة إذا أسر الواحد منهم وانعدم بغيه لأنه صار عاجزا لفقد السلاح وأصبح مأسورا لا يجوز قتله، لا يوجد من أهل العلم من يجوز قتل الأسير إذا لم تكن طائفة له بعد ذلك. أبو حنيفة يجوز قتل الأسير إذا كانت له إيه؟ إذا كان هناك طائفة ما زالت باغية يخشى أنه سوف يلحق بها، وكذا التنفيذ على الجريح. بالنسبة إلى الخوارج فالواحد منهم المقدور عليه، أولا هناك اختلاف في تكفيره، هناك اختلاف في جواز قتله، هناك اختلاف في غنيمة أموالهم، وهذا باب فيه اجتهاد. طالما فيه اجتهاد إذا أخذ الإمام رأيا لم ينقض ذلك ولم ينكر عليه ذلك. ولذا لما قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة ورأى سبي الذراري والنساء كان ذلك أمرا اجتهاديا منه رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه لما اتفقت الكلمة في عهده على يعني أن هؤلاء لا يسبون رد هذه السبايا في عهده كما نقل أبو عمر بن عبد البر رضي الله تعالى عنه. على أي الأحوال نقول أن هناك اختلاف بين أهل العلم في صفة القتال كالتعميم مثلا بما يعم كالقتال بما يعم إتلافه، فمن العلماء من يجوز قتال هؤلاء بما يعم إتلافه، ومنهم من يجعله كقتال البغاة لا يقاتلون بما هم إتلافه لأنه يؤدي إلى قتل النساء والذرية. على أي الأحوال تجد تفصيلا في ذلك في مقال مقالات فقه الجهاد في سبيل الله. فيقول رضي الله عن المؤمنين في الدنيا بأن هداهم للإيمان والإسلام، ورضي عنهم بعد ذلك بأن توفاهم على ذلك، ثم رضي عنهم بأن أدخلهم وعرفهم الجنة، ثم وهم في الجنة يرضى عنهم سبحانه وهو رضوان من الله أكبر. ما معنى أكبر؟ هذا الرضا في كل مرة مغاير لغيره من الرضا. وكيف نفهم أن أعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله وأن رضوان الله أكبر؟ رضوان الله أكبر من نعيم الجنة، أكبر من المساكن الطيبة، أكبر من النعيم الحسي في الجنة كما ذكرنا. وهذا الرضوان الذي في الدنيا نوع، والرضوان الذي في الجنة نوع آخر، لأنه الذي لا سقط بعده أبدا. قال أحل عليكم رضائي فلا أسقط عليكم عدوا. وهو والرؤية الاثنان من التنعم بالقرب من الله عز وجل. الرؤية ونيل الرضا كلاهما أعظم من نعيم الجنة، وذلك أو هما أعلى نعيم الجنة. المقصود من أعظم من نعيم الجنة الحسي الذي هو الطعام والشراب والأزواج والمساكن والأنهار. أما بالنسبة إلى أن نعيم المؤمن بالله عز وجل بالقرب من الله، بالنظر إلى وجهه، بسماع كلامه، بنيل رضوانه، أعظم من النعيم الحسي الذي في الجنة. يقول هل الدعاء إلى الله في المساجد أمراء على الناس، وهل يلزم الناس طاعتهم؟ هل هذه مسألة كافية؟ لا، ليسوا بالأمراء على الناس، ولكن يلزم الناس أن يرجعوا إلى أهل العلم منهم، ليس لمجرد أنه داعي، لكن يرجعون في الملمات والمهمات إذا اختلف الناس إلى أهل العلم منهم. كما وقع مثلا عند في العراق مثلا، وقع ماذا؟ وقع فتنة عظيمة، وقع احتلال، وقع بلاء على الناس. ماذا يلزم الناس ولا يوجد من هو من الأمراء الذين تجري طاعتهم؟ إنما الأمراء هم الأمريكان، ولا يعذب الله، ومن ولاهم الأمريكان. أقصد يعني الواقع الإيه؟ الفعل، مش الأمراء، أصحاب الأمر الكلمة الحقيقية الأمريكان، والناس كلها عارفة كده، وأولياء الأمريكان. هل نقول الناس أطيعوا الأمريكان وأمراء الأمريكان؟ قطعا من يقول ذلك يدعوهم إلى طاعة الدعاة على باب جهنم، ولا يعذب الله. وإن ولد من يقول ذلك، ونعوذ بالله، من يروج للدعاة على باب جهنم يقول أسمعوا وأطيعوا لهؤلاء، نعوذ بالله. والله يقول يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ودول الناس ما وأطيعوا لهم. طب نقول الناس تعمل ايه؟ ترجع لمين؟ مش هنقول للدعاء لأي واحد يدعو ويخطب مثلا الناس، لا، إنما يرجعون إلى ايه؟ إلى علمائهم. كل أهل محلة يرجعون إلى عالمهم من أهل السنة، لا من أهل البدع، لأنه ليس بعالم ولا بعدل أصلا. المبتدع الضال ليس من ايه؟ من أولي الأمر من المسلمين. فإذا فقد من يأمر الناس ويقودهم بكتاب الله عز وجل، وجب على الناس أن يرجعوا إلى علمائهم في المهمات والملمات، ويطيعونهم فيما يطلبون منهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال خالد بن وليد عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يصلي، قال خالد وكم من مصل يقول بلساني ما ليس في قلبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أمر أن نقب عن قلوب الناس. هل الصلاة كانت مانعا من تكفير الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل؟ هذا الرجل ظل على انتسابه للإسلام، وأظهر الرجوع عن اتهامه للنبي صلى الله عليه وسلم بالظلم، ومن هنا كان الواجب أن يعامل بما أظهر من إسلامه بما في ذلك الصلاة. هذا أصح ما يقال، أو أصح ما قيل في هذه القصة، وهو أن هذا الرجل أظهر الرجوع، والصحيح قبول توبة الزنديق مطلقا. ولذلك إذا أظهر الرجوع لم نؤمر أن ننقب عما في قلبه، لننظر أهو الآن كان يقول مثل ما كان يقول أولا أم لا، أم نكتفي بأنه ما زال يصلي وأظهر الالتزام بالدين وأظهر المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن هنا كان يلزمنا قبول ما أظهره، والله أعلى وأعلم. فلم يؤمر أن ينقب عن قلوب الناس، كما ذكرنا الرجل أظهر الموافقة على كلام النبي عليه الصلاة والسلام التالي، وأنه رجع عن اتهام له بالظلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن في قلبه خلاف ذلك، ولم يؤمر أن ينقل عن قلوب الناس. وليس أن هذه الكلمة لا مرد لها، يعني لا توبة منها، هذه الكلمة اعدل لها توبة. الله أعلم. عليكم السلام. يعمل في مكتبة يملكها ايتام، فوضوا الامر اليه بادارتها. احيانا يحتاج الى اموال يأخذها من عائلها لامور شخصية، فيقوم برد هذا المال مرة اخرى الى رأس مال المكتبة. وبالعكس اذا اردت ان احضر بضاعة اضع من مال الشخصي ثم استرده، هل يجوز؟ ان كانوا ايتاما صغارا لم يبلغوا الرشد، او لم يبلغ البلوغ، لم يصلوا الى سن البلوغ، او وصلوا ولم يبلغ الرشد، فليس لك ان تقترض من مالهم ولو وافقوا، لانك انما جعلت امينا على مالهم، وليس للوصي ولا للامين في مال اليتيم ان يتصرف الا بما فيه مصلحة اليتيم. ان شئت ان تضع انت مالك وتشتري لهم بضاعة ثم تأخذها تقرضهم لمصلحتهم فنعم، اما ان تقترض من مالهم فلا، لأن هذا أمر قد يضر بمال اليتيم. أما إذا كانوا بالغين أو بالغات وبلغوا الرشد يحسنون التصرف في أموالهم، فإن أذن لك فافعل. حكم القدرية وكذلك الجهمية، هل هم كفار بعد البيان بأعينهم؟ القدرية الغلاة نفاة القدر بالكلية، يقولون لا قدر والأمر أنف، كفار بأعيانهم، لأن الحجة مقامة على كل أحد. وغلاة الجهمية المصرحين المصرحون بمناقضة الكتاب، مثل أن يقولوا لم يتخذ إبراهيم خليلا، لم يكلم موسى تكليما، لم يستوي على العرش، كفار أيضا لصحة قيام الحجة بذلك على كل أحد. أما القدرية المتأخرون الذين يثبتون لفظ القدر ويثبتون العلم والكتابة وينكرون القدرة وخلق أفعال العباد ولا ينكرون القدر إجمالا، فهؤلاء لا يكفرون إلا بعد قيام الحجة والتزامهم بما يلزمهم من إنكار علم الله لو أنكروا قدرته ومشيئته. وكذا الجهمية الذين هم المعتزلة لا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة، مثل من يقول القرآن مخلوق. يقول المفتي أن الأحناف يقولون بجواز تعامل المسلم بالعقود الفاسدة مع غير المسلمين في بلادهم إذا اضطر لذلك. دليل حديث حجة الوداع أول ربا أضع ربانا رب العباس، وحديث مراهنة أبي بكر لقريش لأن يغلب الروم الفرس سبب نزول غلبة الروم، وحديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم والمراهنة على ذلك. يستنتج من ذلك جواز بيع المسلم الخمر للكفار في بلادهم، هذا القول صحيح بل باطل بالإجماع بعد النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم بيع هذه الأربعة دون تفصيل، لا لمسلم ولا لكافر، لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ربا أضع ربانا، فذلك لأن تحريم الربا من آخر ما نزل، والنبي صلى الله عليه وسلم أشهر ما بينه في هذا الجمع. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في يومكم هذا في شهركم هذا، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلادكم هذا. هل هذا إخبار للناس بشيء شرع الآن فقط، أم أنه يشهر ذلك أمام الناس؟ وتحريم المسلم على المسلم كان قديما، لا شك أنه كان قديما، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم في هذا الجمع الكبير بعظمة حرمة المسلم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين بطلان الربا وأنه أبطل أيضا ربا العباس. وكما ذكرنا الربا من آخر المحرمات نزولا في التحريم، فما كان من تعامل قبل ذلك فكان ما زال في هناك بقايا في الذمم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وليس فيه. وأين هذا في أن العباس ظل يتعامل بالربا بعد نزول الآيات؟ أين يمكن أن يكون ذلك؟ ثم أين ذلك وإنما أسلم العباس رضي الله تعالى عنه؟ يعني كان مسلما قديما ولم يكن تحريم الربا قد نزل، ولما هاجر العباس رضي الله تعالى عنه كهاجر في سنة 8 من الهجرة، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى فتح مكة، وهناك سنتان بين هذا وبين حدة الوداع، فأين كان العباس يتعامل بالربا إذن بعد فتح مكة وبعد فتح المدينة وبعد هجرته إلى المدينة؟ لذلك نقول أن هذا الكلام لا وجه للدلالة منه على الإطلاق في جواز ما ذهب إلى قال، مع أن قضية الربا من قضية الخمر. الحنفية هم الذين يجوزون تعامل المسلم بالربا في دار الكفر وفي دار الحرب في الحقيقة، وذلك أنهم يرون إباحة أموال الكفار الحربيين. فقل بقية لوازم المذهب أنه يجوز أن يتلصص عليهم ويجوز أن يأخذ من أموالهم ما شاء من غير أن يعرفوا. هل تقول أنت ذلك للمسلمين في بلاد أوروبا وأمريكا؟ أن تقول أنهم يتلصصوا على الكفار ويأخذوا أموالهم ويستحلوا ذلك منهم؟ أم تأخذ جزء مما تراه؟ مع أن الحنفية لا يذكرون من هذا القياس، وهو أنهم يجوز بيع الخمر قياسا على جواز الربا. هذا كلام باطل، لأن هناك نص في المسألة، والنبي وأي قياس في مقابلة النص يسمى في القياس فاسد الاعتبار. ثم إن مراهنة أجراط لقريش رغم ما فيها مما قال في الإسناد، لكنها كانت في مكة قبل تحريم الميسر. المائدة من أواخر السور التي نزلت، التي أنزل الله فيها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. كان لسه إيه حرم الخمر والميسر. فحديث مصارعة ركانة كان بمكة، مع أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جعلا، وإنما القصة مروية في السيرة بأسانيد يعني فيها انقطاع. وعلى أي الأحوال كما ذكرنا تدل يجعلها العلماء من معجزات النبوة، وليس فيها أن الله كان قد حرم الميسر في ذلك الوقت، حتى يستدل به على أن معاملة الكفار بالربا والميسر يقيس على ذلك الخمر المنصوص على تحريم بيعها جائز بلاد الكفار. هذا كلام باطل لا يختلف عليه، مع أن قول الأحناف في هذه المسألة من أضعف الأقوال، وذلك أن الله إذا حرم الربا حرم أمر الميسر فهو محرم بحرمة الله في كل مكان، لأن الله عز وجل قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ولم يخص أرضا دون أرض ولا مكانا دون مكان. إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام في البخاري. نعم حديث في الصحيح. نسأل الله العافية. مسألة رضاء الكبير، هذه الشبهات المستمرة التي تذكر في هذا الباب من قبل غير المسلمين، من قبل الكفار من النصارى خصوصا، يطعنون فيها في التشريع الإسلامي، وهو في الحقيقة من أعظم أدلة حكمة هذا التشريع. هذا الأمر من أعظم أدلة حكمة هذا التشريع، وذلك أن قصة سالم مولى أبي حذيفة أنه كان متبنا عند حذيفة، كانوا يدعونه ابنا، كان يسمى سالم ابن حذيفة. ثم أنزل الله عز وجل تحريم التبني، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فسمي سالم مولى أبي حذيفة، وكان قد بلغ مبلغ الرجال. وامرأة أبي حذيفة هي التي ربته، وربته على أنها أمه، فعود على أن يدخل عليها في ثياب المهنة، في ثيابها في بيتها، لأنها بمنزلة أمي، كما يقول الناس في زماننا عن جارته الكبيرة أنها مثل إيه؟ مثل أمي. وفعلا لا يشعر نحوها إلا بهذا الشعور، ومع ذلك فالشرع يضبط التصرفات، وليس أن فلانة مثل أمي يقتضي أن يعني تنكشف عليه مثلا، مع أنها مثل أمي، صديقة أمي، جارة أمي، وهي التي ربته، وهي التي احتضنته رضيعا، وكل ذلك. ومع ذلك فالشرع يأمرنا أن نعاملها معاملة الأجنبية. لكن في قصة سالم مولى أبي حذيفة وما نحوها من القصص، أعني أن هذا هو الذي يجوز فيه إرضاء الكبير، أنه كان لابد من دخول، ليس له مأوى يذهب إليه. إنسان مثلا كان لقيطا، رباه رجل صالح للمسلمين وامرأته حتى نشأ فيهم، وكانوا قد أخذوه بعد سن العامين، أخذوه من الملجأ، من الذي كان الذي وجدوه، مات أبوه وأمه صغار وهو صغير، وأخذوه وهم منسوبين إلى أبيهم وأمهم، ولكن ربوهم بهذه الطريقة لأنهم ليس عندهم إيه مأوى يأون إليه. ولو كلفوا بأن يحتجبوا منهم، يحتجب هذه المرأة إذا بلغ هذا الطفل مبلغ الرجال وليس له مكان يأوي إليه كما ذكرنا، لكان ذلك فيه حرج بانخ. من هنا جاز على الصحيح من أقوال العلماء أن ترضعه هذه المرأة 5 رضعات، لا يلزم من ذلك كشف عورة، ولا يلزم من ذلك مس ثدي ولا جلد، وإنما يمكن أن يكون بعصر الثدي، وهذا مذهب الأئمة 4. أعني بذلك أن الرضاع يحصل من غير مس الثدي، ولذلك قالوا لو عصرت ثديها للطفل في سن الرضاع الذي هو الأصل في التحريم، الأصل في التحريم إنما الرضاعة من المجاعة ما كان في الحولين عند جمهور أهل العلم، فإذا عصرت الثدي وأعطته اللبن ثبت التحريم، إذا كان على مذهب الشافعي 5 رضعات وهو مذهب أحمد، وعلى مذهب مالك وأبي حنيفة 1 رضعة فقط، يعني ولو أدنى قليل. لو جعلوا هذا اللبن في خبز فأكله، لو جعلوه في طعام فأكله، لا ثبت به التحريم. فإذا كان الأمر إذن الرضاع المقصود به أن يصل اللبن إلى جوفه، فإذا حصل ذلك إذا حصل ذلك بالنسبة للكبير عند الحاجة إليه، رضاع الكبير يحرم عند الحاجة ولا يحرم في غيرها. عندما ذكرنا الصورة مثل ما ذكرنا إنسان نشأ غير معلوم الأب مثلا أو الأم أو حتى معلوم، ولكن احتاج من يربيه إلى أن يختلط به ولا مأوى له إلا عنده، ويحصل حرج شديد في فرض الحجاب في تلك الحال والخلوة ونحو ذلك، فالشرع أذن في تلك الحالة أن ترضعه المرأة أو من هو من قرابتها، من هي من قرابتها، لتصبح أحد محرمات الرضاعة. فالأصل أن تحريم الكبير لا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على إحدى زوجاته وجد عندها رجلا، فقالت أنه أخوها من الرضاعة، فقال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا هو الأصل، وهو أن الرضاع ما كان في الحولين، هذا هو الرضاع المحرم. رضاع الكبير لا يحرم إلا إذا احتيج إلى ذلك، إلا عند الحاجة إلى دخول هذا الرجل أو هذه المرأة على رجل، يعني المتربية دي كانت مثلا طفلة أو كانت بنت في سن فوق العامين، عندها 4-5 سنين مثلا حين نشأت وسطهم، وسوف تدخل على هذا الرجل، لو كان هذا الرجل الأجنبي هو لرباها زي أبوها زي ما يقولوا، فترتب على ذلك مشقة بالغة ولابد أن تظل في البيت. فمثل هذه الحاجة تبيح أن ترضعها المرأة أو ترضعها إحدى قريبات هذا الرجل، ليصبح هذا الرجل مثلا عما أو خالا من الرضاعة، محرما من الرضاعة أو أبا من الرضاعة، يصح فيه التحريم لهذه المصلحة الراجحة. هل في هذا ما يستنكر؟ والتصور بقى الناس يقولوا ازاي هتكشف صدرها، هم اللي بيتكلموا الكلام ده، الزنادقه المجرمين اللي عندهم العري والفساد الفظيع بيدوروا بقى على لحظه الارضاع نفسها مع انه ما يلزمش. قولوا لنا انتوا بتتفرجوا على في افلامكم على ايه؟ الشبهات دي جايه على النت وجايه من خلال النصارى وغيرهم. قولوا لنا مجتمعاتهم الغربيه دي شكلها ايه بقى في كشف العورات؟ زعلانين هم ومخضوضين قوي من كشف العورات. طب شوفوا اصلا الصور اللي رسمينها، الصور اللي رسمينها ل يعني المقدسين عندهم وما فيها من العورات المكشوفه، حتى ان كثير من الكنائس مصوره بالايه في اوروبا، مايكل انجلو وامثاله مصورين صور فيها عورات مكشوفه كثيره جدا فيها على هذه الجدران، فنسال الله العافيه. فمثل هذا الكلام يعني عجيب ان يصدر من هؤلاء القوم وان يطعنوا فيه، يطعنوا به في التشريع الاسلامي الذي هو الحكمه البالغه، والحمد لله رب العالمين. انا يعني ايه حار السؤال يعني بس من باب يعني تبيين ان يعني قد يقع يعني اشياء كثيره مما لا يعني يجوز ان يتم ان يقع بين الزوجين. واقول ان هل تصل العلاقات بين الزوجين مثلا وخصوصا فيما يتعلق بالطلاق الى مثل هذه الاستهزاءات؟ يقول رجل اصطلح مع زوجته على انه لو قال لها يا حنفي تكوني طالق، فهل لو قال لها يا حنفي ثلاث مرات تكون دائمة منه بينونة كبرى؟ نسأل الله العافية. إذا كان السؤال استهزاء بنا فنستغفر الله لصاحبه أولا إذا كان بيسألنا، إذا كان فعلا في حصل كده وأظنه حصل كده فكيف يقع من رجل يمكن تكون اتفقت معاه من غيظها منه أنه بيقول لها كل شوية إيه؟ حنفي، ليتنابز الألقاب يعني معاها، عايز يضايقها فكل شويه يقول لها حنفي، ففضلت زعلانه لغايه ما قالوا طب قول بقى انها تبقى طالق لو ايه؟ لو قلت لها يا حنفي. فمثل هذا الامر ايضا انواع تقع بين الازواج من السب، من البذاء في الكلام، من سوء العشره، من سوء المعامله بين الرجل وامراته مما لا يجوز ان يقع. فمثل هذا السؤال ابتداء الواقع ده المسؤول عنه لا يجوز ان يقع، ان يخاطبها بخطاب الرجال وان يتنابز معها بالالقاب. واذا كان السائل بيكذب وبيستهزئ بينا يبقى نقول له هذا لا يجوز ولا يحل لك ان تفعل ذلك. لكن على اي الاحوال الحكم الشرعي انه اذا قال لها ذلك اذا كان يقصدون بذلك منعه من ان يقول لها هذه الكلمه، الحص المقصود بها المنع وليس ايقاع الطلاق، فعليه كفاره. واذا كان يقصد ايقاع الطلاق فتقع طلقه وضعيه واحده. فإذا قال لها ذلك في مجالس مختلفة أو في نفس المجلس وهي في ذمته، سواء كانت على ذمته أو رجعية، وقع ثلاثا إذا نوى بها ثلاثا. أدنى مشكلة؟ ما هو هنعمل له إيه؟ فيها تفصيل ضخم جدا إنها إذا قال لها إن فعلت كذا فأنت طالق أو إن فعلت كذا فأنت طالق، إذا كان يقصد الطلاق أو لا، وإذا كان يقصد الطلاق فوقع طلقة رجعية، فهل يقع الطلاق في للرجعية أم لا؟ نعم الرجعية الحقها الطلاق، لكن إنما التأكيد كان ذلك تأكيدا وليس طلاقا جديدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.